جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل: من حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه ضعيف الإسناد، هل يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا عرف أن الحديث ضعيف فلا يجوز له أن يحدث بالحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف ولا يبين للناس. وأخطر ما يكون هو أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا الحديث ضعيف. وأما إذا أسند كما كان العلماء يفعلون في كتبهم قديما فإنه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويذكر السند، فهذا ما أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر بسنده الذي حدث به. ثم يأتي بعد ذلك العلماء المختصون في معرفة الرجال فيميزون الأسانيد والأحاديث ويعلمون أن هذا السند فيه ضعيف وهذا فيه انقطاع وهذا المتن فيه علة فيميزون. أما أن يقول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا الحديث ضعيف فإن هذا لا يجوز لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. كل سائل: هل حاج آدم عليه السلام موسى عليه السلام بالقدر أو بالذنب الذي تاب منه عليه السلام؟ المحاجة ليست في الذنب وإنما في المصيبة، المحاجة ليست في الذنب وإنما في البلاء الذي وقع للأمة. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، كأنه يعاتبه على هذا الأمر الذي حصل. وذلك أن الذنب فإن الإنسان إذا أذنب فإن ذنبه من فعله وهو بمشيئته، وموسى لا يمكن أن يحتج على آدم بالذنب الذي تاب منه فإن موسى أيضا أذنب وتاب، ولكن كأنه لامه على هذا الأمر الذي حصل للأمة. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولهذا كانت الحجة لآدم لأن هذه المصيبة إنما وقعت بقدر الله وآدم قد تاب من ذنبه وبقي أثر هذا الذنب وهو من قدر الله عز وجل، وقدر الله نافذ ولا بد أن يقع لأن الله بحكمته أراد لهذه الخليقة أن تكون في الأرض وأن يحصل لهم الامتحان ببعثة الرسل، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، كل هذا مقدر قبل أن يخلق الله آدم وقبل خلق السماوات والأرض. ولهذا كانت الحجة في هذا لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. نعم. قل السائل: هل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكون مخلدا في النار من باب أنه حرف شريعة الله ولحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ لا، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من مسلم يؤمن ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه لا يكون من الكفر، ولكنه ذنب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا كسائر الأحاديث التي جاء فيها تنزيل الوعيد على العصاة بحسب ذنوبهم. وذكر العلماء أن هذه الذنوب التي تقع من الناس مرجعها إلى شهوة، مثل شهوة يعني الحديث أو شهوة أن يخبر بشيء أو خشية مثلا أن يظهر الناس على عدم صدقه فيضطر إلى أن يقول حديثا لم يقع، كما وقع من بعض الوضاعين أنهم إذا اعتقدوا شيئا أو قالوه وضعوا حديثا يؤيد ذلك، فيكون هذا فيه شهوة وفيه شيء من الأمور التي ترجع إلى النفس وإلى شهوات النفس، ولا يكون مصدره الكفر والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبقصد إبطال الدين أو بقصد إضلال المسلمين. وهكذا سائر الذنوب تكون فيها شهوة. وأما من كذب عليه وهو مكذب برسالته وهو يريد بذلك أن يضلل أمته فلا شك أن هذا كفر. نعم. يقول سائل: من يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحد كتب أهل العلم دون أن يعرف هل هو صحيح أم ضعيف، هل في هذا شيء؟ هذا بحسب من ينقل عنه، فإذا كانت نفسه اطمأنت إلى عالم يعتني بالأحاديث وبتخريجها وأن لا يحدث إلا بالصحيح، كما يحصل الآن من طلاب العلم يثقون بالعلماء فيقول هذا الحديث ذكره فلان في كتابه، ومعلوم أن هذا العالم يهتم بالأحاديث الصحيحة فينقله، يقول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكره ابن القيم، ذكره الشافعي أحمد وهكذا. فإذا كان هذا مرجعه إلى الثقة بالعالم فلا بأس، وأما إذا كان يعلم أن الذي يحدث لا يعتني بهذه الأحاديث وبصحتها وبما ثبت ولم يثبت فينبغي له أن يحتاط في ذلك. يقول السائل: هل الكفر أو النفاق الذي يجتمع مع الإيمان هل هو الكفر العملي أو الاعتقادي أو النفاق العملي أو الاعتقادي؟ سبق أن ذكرنا أن أصل الكفر وأصل النفاق، النفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والشرك الأكبر، لا يمكن أن تجتمع هذه مع أصل الإيمان. إذا وجد الكفر بعد الإيمان ارتد الرجل والعياذ بالله، وإذا وجد أصل الإيمان بعد الكفر دخل في الدين. أما هذه الخصال هي من النفاق العملي ومن النفاق الأصغر، مثل الكفر والشرك والظلم والفسق، هذه تطلق على الأكبر وعلى الأصغر. فالذي يوجد في المؤمن هو النفاق الأصغر والظلم الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر والفسق الأصغر، وأما الأكبر من ذلك فإنه لا يجتمع مع أصل الإيمان. قل السائل: امرأة أفطرت في رمضان قبل الماضي بعذر شرعي ولكنها لم تستطع القضاء قبل رمضان الماضي. قل السائل: امرأة أفطرت في رمضان قبل الماضي بعذر شرعي ولكنها لم تستطع القضاء قبل رمضان الماضي لأنها كانت حاملا، فماذا عليها؟ إذا لم تتمكن من القضاء حتى أتى رمضان القادم فليس عليها إلا القضاء. وبعض العلماء يقول إذا فرطت حتى أتى رمضان ولم تقضي فعليها مع القضاء أن تطعم مسكينا عن كل يوم، والمسألة فيها خلاف في الكفارة وهو الإطعام، أما القضاء لا بد منه مع التوبة إذا فرطت، وأما إن لم تفرط ولم يحصل منها تفريط حتى أتى رمضان الآخر فليس عليها إلا القضاء. قل السائل: إذا قرضت صديقا لي نقودا بريالات سعودية وإذا رجعنا إلى بلدنا أرددتها له بعملة البلد بمقدار الصرف الجديد لا بالذي أقرضته به في الأول، مع العلم أننا راضون بذلك، فهل في ذلك شيء؟ إذا لم يحصل اتفاق على هذا لا بأس، كما أفتى بهذا العلماء المحققون، لأنه إذا حصل اتفاق يكون هذا صرف، يقول أقرضك ريالا وتعيده لي مثلا بالجنيه أو الدولار، فيكون هذا قرض مع صرف، والصرف لا يجوز فيه التأجيل، لا بد فيه من التقابض. لكن إذا أقرضه وسكتوا عن الوفاء وعن السداد بأي عملة يكون، ثم انتقلوا إلى بلد ليس فيه هذه العملة وأخذ ما يعادل ذلك المبلغ الذي اقترضه بعملة أخرى فلا بأس، أما إذا اشترط عليه أن يقضيه بعملة أخرى فهذا لا يجوز. لكن إذا سكت عن السداد وجاء وقته وليس معه من هذه الفئة ومن هذه العملة فله أن يصرف بقيمتها ويؤدي هذا الدين. قل السائل: لماذا قال أهل العلم بأن حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما بأنه ليس كفرا أكبر مخرج من الملة، مع أن ظاهر الحديث أنه كفر أكبر؟ لأن هذا تأويل، والمسلم لا يقول لأخيه يا كافر إلا وهو يعتقد أنه قد وقع في الكفر، وهذا كما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما تأولوا كفعل حاطب، فقال بعضهم إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق لا تقول إلا خيرا. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه منافق، مرني لأضرب عنقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر المتأول الذي أخطأ ولا الذي قال له إنه كافر. هذه الأمة مرحومة، لأن الذي قال هذا لا يعتقد أن هذا رجل مسلم، ولكنه كان يعتقد مثلا أن هذا منافق النفاق الأكبر، ولكنه مخطئ، والله عز وجل يعفو عن المخطئ. أما إذا قال مسلم لأخيه كافر وهو يعلم أنه على الإسلام فهذا ذنب عظيم. وبعض العلماء يقول هو كفر، لأنه كأنه يقول هذا الدين كفر، إذا كان يعلم أنه على الإسلام كأنه يقول الإسلام كفر، لكن هذا بناء لازم للقول وليس هو القول، فلازم القول لا يكون لازما لصاحبه حتى يلتزمه المتكلم. ولهذا على الصحيح أنه لا يكفر إذا كان متأولا. نعم. يقول السائل، وهذا كان طرح بالأمس وانقطع الجواب، يقول السائل أن بعض الطلاب الذين نشأوا على الصوفية ولا يعرفون شيئا عنها فكفرهم بعض الطلاب الذين يدعون إلى السنة، وعندما قلت لهم أن التكفير شأن العلماء فاتهموني في عقيدتي، فما نصيحتكم؟ هذا خطأ، ومن كان متأولا من المسلمين خصوصا الذين نشأوا في بلدان وتتلمذوا على مشايخ لا يعرفون السنة ونشأوا بجهل على هذه البدع، ومنها قد يكون من الشرك الأكبر، لا يجوز أن يكفروا ولا أن يسارع إلى تكفيرهم، وإنما الواجب أن يعلموا وأن ينصح لهم. وأما إذا أقيمت الحجة على من وقع في شيء من الكفر والشرك وبينت له المحجة وزالت عنه الشبهة وعرف التوحيد وأصر على كفره، فهذا الذي يقول العلماء أنه يكفر، تكفير لا يكون إلا بعد البيان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك. يقول: ولا يكفر حتى تزال عنه الشبهة وتقوم عليه الحجة. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وأنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وصد عنه، وأن هذا دين المشركين واتبعه. فالعلماء يحتاطون في هذه المسائل، ولا يجوز للإنسان يسارع إلى التكفير دون بينة، والواجب هو النصح لهؤلاء وأن يسعى الإنسان في هدايتهم وأن لا يسارع إلى تكفيرهم بغير برهان، لأنه قد يقع في أمر عظيم بتكفير لهؤلاء الجهلة الذين يعلم الله عز وجل أنهم ما تعمدوا الكفر وهم معذورون بجهلهم فيكفرهم فيكون هو الظالم المعتدي. نعم. قل سائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بالزواج إذا كان له قدرة عليه وهو محتاج إليه، أم يؤخر حتى يحصل نصيبا من العلم الشرعي؟ الزواج لا يتعارض مع طلب العلم ولا يتعارض مع العبادة ولا يتعارض مع الوظيفة. إذا كان الإنسان ينظم وقته ويؤدي حقوق أهله فلا يتعارض الزواج أبدا مع هذه الحقوق. ما زال العلماء يطلبون العلم ويكتبون ويؤلفون ويدعون إلى الله ويمارسون الأعمال الخيرية، فالزواج لا يمنع بل يعين، لكن كل إنسان له ظروفه، إذا كانت هناك ظروف خاصة تمنع بعض الناس هذا شيء خاص. وأما من حيث الأصل فالزواج لا يمنع من طلب العلم ولا يمنع من الدراسة ولا يمنع من الوظيفة. نعم. قل السائل: هل لا بأس للمرأة بالدراسة في الجامعة الخاصة بالنساء، أم أن الأصل في المرأة البقاء في البيت إذا كانت متزوجة؟ لا، من الذي قال الأصل؟ الأصل أن تتعلم، الأصل أن تتفقه كالرجال. ما الفرق بين المرأة والرجل؟ فإذا كانت دراستها في جامعة تدرس على النساء وعن بنات جنسها وتتفقه، هذا الأصل أن تتعلم وأن تتفقه ولا تبقى في بيتها جاهلة، بل تتعلم وتدرس تنفع نفسها وغيرها. نعم. قل السائل: هل يسمى المنافق مسلما أو مؤمنا؟ المنافق النفاق الأكبر لا يسمى مسلما، لكن ذكر شيخ الإسلام أن من أظهر الإسلام يحكم له به، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين، يرثهم أهلهم ويرثون أهليهم، وحكمهم يوم القيامة في الدركات السفلى من النار. وأما في الدنيا فإنه لا يجوز أن يشكك الناس من أظهر الإسلام يقول لست بصادق أنت منافق، لا يعامل الناس في الدنيا إلا بما أظهروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس.